بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية كنا تحدثنا في الحلقات السابقة مع أصول رواية ورش وكنا تناولنا باب الهمز المفرد وقلنا أن الهمز المفرد في رواية ورش يمر بخمسة مراحل المرحلة الأولى مرحلة إثبات الهمز ففي ألفاظ أو ففي رواية حفص عن الإمام عاصم تقرأ الألفاظ بالهمز بإثبات الهمز نحو كلمة الصابئين نحو كلمة الصابئين وفي رواية ورش تقرأ بالحذف هذا باب الحذف الصابئين في رواية ورش تقرأ الصابئين حفص يقرأ الصابئين بإثبات الهمز أما ورش يقرأ الصابئين بحذف الهمز هذه هي مرحلة حذف الهمز في رواية ورش أيضا باب إثبات الهمز ألفاظ تقرأ في رواية حفص بدون همز نحو لفظ هزوا فتقرأ في رواية ورش بالإثبات هزوا هكذا تلقيناها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا باب النقل وكنا قطعنا فيه باعا طويلة وتكلمنا في باب النقل وقلنا أن النقل له شروط النقل له شروط أولا أن يكون الحرف ساكنا الكلام ده قلناه على مدار ثلاث حلقات أن يكون الحرف ساكنا ثانيا أن يكون الحرف ساكن صحيح ساكن صحيح بذلك تخرج أحرف المد من هذا الشرط الثالث أن يكون النقل من كلمتين وكنا في عرض هذا كنا بنعرض الحالة والمقابل الحالة والمقابل طيب اتفقنا أن النقل لابد أن يكون من كلمتين طيب اتفقنا أن لكل قاعدة استثناء لكل قاعدة استثناء ممكن ثالثا يا شيخ هو ممكن النقل دايما يبقى من كلمتين لكن لم يحدث في رواية ورش أن يكون النقل من كلمة حدث في لفظ واحد في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة القصص لفظ رداء تقرأ رداء لفظ رداء تقرأ رداء في سورة القصص فقط في سورة القصص فقط هذا هو الاستثناء الوحيد وقد يسألني سائل من ساعة ما بدأنا أو منذ بدء حلقات رواية ورش سمعنا منك لفظ على سبيل المثال الأرض قرئت الأرض الأسماء قرئت الأسماء إلى آخره طب ما هو الألف واللام يا شيخ مع الهمزة في كلمة قلت في الحلقة السابقة إن كان يبدو أن الألف واللام وهي المسمى بلام التعريف قد تبدو في كلمة واحدة متصلة رسما ولكنها منفصلة حكما إن كان يبدو أن الألف واللام مرسومة في كلمات المصحف الشريف كالكلمة الواحدة متصلة مع الهمزة في كلمة واحدة أي متصلة في الرسم متصلة في الكتابة ولكنها منفصلة حكما. يعني إيه منفصلة حكما؟ أسأل سؤال، هل الألف واللام أصل من بنية الكلمة أم زائدة عن بنية الكلمة؟ اتفقنا أن الألف واللام زائدة عن بنية الكلمة، بدليل إن لو حذفت الألف واللام صار اللفظ أرض، صار اللفظ أسماء إلى آخره. فاتفقنا أن الألف واللام إن كانت متصلة في الرسم ولكنها منفصلة في الحكم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف سويا مع كيفية أداء حكم النقل. إزاي أدي؟ احنا اتفقنا على الشروط، إيه الشروط اللي أعمل بها نقل، واتفقنا إيه الاستثناءات. اليوم كيفية أداء حكم النقل. كيفية أداء حكم النقل نتابع سويا، بنقول ملحوظة من باب التأكيد، همزة القطع إما أن تقع مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. همزة القطع بتاعتنا همزة فتحة آ، همزة ضمة أو، همزة كسرة إي، إما أن تكون مفتوحة وإما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مكسورة. طيب تعالوا نتابع. أولا إذا كانت همزة القطع مفتوحة، إذا كانت همزة القطع إيه؟ مفتوحة. شوفوا المعادلة، شغل المعادلات البسيطة اللي احنا عودناكم عليه في رواية ورش. بقول إذا كانت همزة القطع مفتوحة قبلها حرف ساكن صحيح، نتابع سويا، همزة القطع مفتوحة قبلها حرف ساكن صحيح، في هذه الحالة الساكن هيتحرك بحركة الهمزة، فيحرك الساكن الصحيح بالإيه؟ بالفتح. ما إذا كانت الهمزة مفتوحة يبقى بعد كده هيحرك الساكن بالإيه؟ بالفتح. مظبوط كده؟ يبقى همزة القطع مفتوحة قبلها حرف ساكن صحيح، يبقى الحكم يحرك الساكن الصحيح بالفتح. تعالوا بالأمثلة يتضح المقال أو تتضح القاعدة. الأرض، ملاحظين كلمة الأرض؟ بصوا كده معايا، كلمة الأرض، كلمة الأرض الهمزة مفتوحة وقبلها لام ساكنة. النقل هيتم ازاي؟ هنحذف الهمزة، هنشيلها، واخد الفتحة اللي فوق الهمزة حطها على اللام، ففي هذه الحالة تبقى اللام المنطوقة لام ايه؟ مفتوحة، فتصير المحصلة الأرض، فتصير المحصلة الأرض. نفس القضية في كلمة قد أفلح، شيلوا الهمزة خدوا الفتحة حطوها على مين؟ على الدال، فتصير المحصلة دال مفتوحة، قد أفلح، يبقى الأرض تصير الأرض، قد أفلح تصير قد أفلح. طيب من آمن، من آمن المثال اللي بعد كده، من آمن هشيل الهمزة، طب والفتحة اللي فوق الهمزة هتروح فين؟ هتروح للنون، فتبقى النون مفتوحة فيصير مناما. بس عايز اقول ملحوظة في منتهى الأهمية، لاحظوا ان آمن مد بدل يا اخواني ويا اخواتي، فلما اعمل نقل مش هنسى ثلاثة البدل لورش، فتصير في هذه الحالة مناما، يسمى نقل. اما ان انا اقول نقل مع ثلاثة البدل، او اقول بدل مغير بالنقل، او اقول بدل مغير بالنقل، يبقى من آمن تصير مناما أو مناما أو مناما، يبقى نقل مع ثلاثة البدل أو ما يسمى ببدل مغير بالنقل. طب هذا الكلام في حالة إذا كانت همزة القطع إيه؟ مفتوحة. برضو لفظ الآمرون، المثال اللي بعد كده، الآمرون، شيلوا الهمزة حطوا الفتحة على مين؟ على اللام، فتصير الامرون. بقت لام مفتوحه الامرون. بس ما تنسوش حاجه مهمه الله يكرمكم، ان برضو الامرون امرون بدل، فبعد النقل هعمل النقل مع مين؟ مع ثلاثه البدل، او ما يسميه العلماء ببدل مغير بالايه؟ بالنقل. يبقى ديت اربع امثله في حالة إذا كانت همزة القطع إيه؟ مفتوحة. تعالوا نشوف إذا كانت همزة القطع إيه؟ مضمومة. إذا كانت همزة القطع مضمومة، تعالوا نشوف المعادلة. لما تجيني همزة قطع مضمومة قبلها حرف ساكن صحيح، قبلها حرف ساكن صحيح، طب وبعدها الحكم في الحالة دي هيبقى ايه؟ لما تجيني الهمزة مضمومة وقبلها الساكن، الساكن هيبقى ايه بعد كده لما عملنا نقل؟ اكيد بلا شك الساكن هيبقى مضموم، فعشان كده بقول الحكم يحرك الساكن الصحيح بالايه؟ بالضم، يحرك الساكن الصحيح بالضم. زي ايه؟ فإن أحصرتم، شايفين الهمزة ايه يا جماعة؟ الهمزة جا تشكلها ايه؟ مضمومة، لما اعمل نقل اقولها كده مجازا هتبقى النون ايه؟ شاركوني، هتبقى النون ايه؟ مضمومة، فتصير النطق قولوا معايا فإنحصرتم، فإنو فإنحصرتم، هكذا. أيضا الأمور هتبقى اللام مضمومة، هختصر بقى على طول هقول هتبقى اللام مضمومة فتصير الأمور. طيب خد المثال اللي بعده، فقد أوتي هتبقى الدال مضمومة، بس ما تنسوش إن أوتي مد بدل فتبقى فقدوتي، إذن في هذه الحالة يسمى نقل مع ثلاثة البدل أو بدل مغير بالنقل. تعالوا نشوف إذا كانت همزة القطع مكسور، أنا ماشي خطوة خطوة في النقل، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، أنا مش بجري خلاص. إذا كانت همزة القطع مكسورة يبقى لما تبقى همزة القطع مكسورة وقبلها ساكن صحيح، وقبلها ساكن صحيح، قولولي الساكن هيبقى ايه؟ هيحرك بالكسر، يحرك الساكن الصحيح بالكسر، ماشي. تعالوا نشوف امثلة، خلو الى مطلع سورة البقرة، فاكرينه احنا دلوقتي خلاص بننهي سورة البقرة، خلو الى هتبقى الواو ايه؟ مكسورة فتصير خلاويلا، خلاويلا، هكذا. مفيش نطق للهمزة، اوعوا انتوا بتعملوا نقل حد يمضى الهمزة خلاص، ما لما نيجي نعمل حكم النقل الهمزة بتتشال، تحذف الهمزة للتخفيف وبنقل الحركة بتاعتها للساكن، خلاويلا تنطق خلاويلا. ايضا قل اصلاح هعمل نقل فتبقى اللام مكسورة، وما ننساش ان كان من ضمن قواعدنا تغليظ اللام، قل اصلاح، قل اصلاح. ايضا وانظر الى، وانظر الى هتبقى الراء مكسوره فتصير وانظر الى، وانظر الى، هكذا، ماشي. يبقى اذا كانت همزه القطع ايه؟ مكسوره. تعالوا ادي بفضل الله تبارك وتعالى كده ادينا او قلنا كيفيه اداء حكم النقل. يبقى احنا عرفنا شروط النقل، امتى اعمل نقل، خدنا الاستثناءات، النهاردة خدنا ازاي اؤدي النقل. النقل يتوقف على حركة همزة القطع، النقل يتوقف على حركة ايه؟ الله يرضى عليكم، النقل يتوقف على حركة همزة القطع، لو كانت همزة القطع مفتوحة يبقى الساكن هيبقى مفتوح، واذا كانت همزة القطع مضمومة يبقى الساكن مضموم، واذا كانت همزة القطع مكسورة فيصير الساكن مكسور، ماشي الكلام؟ تعالوا نشوف التلاوة المنهجية لحلقة اليوم. اليوم ان شاء الله هناخد سورة البقرة من الآية 260 الى الآية 269، ما زلنا في مراجعة سورة البقرة برواية ورش. اولا عندنا فرش الحروف، فرش الحروف عندنا كلمة بربوة، بربوة، حفص عن عاصم يقرأ بفتح الراء برا را بربوة، أما ورش عن نافع فيقرأ بضم الراء بربوة، يبقى حفص يقرأ بالفتح راء، أما ورش يقرأ رو بربوة، أما ورش يقرأ بربوة. طيب ايضا عندنا في فرش الحروف كلمة اكلها، اكلها تقرأ بضم الكاف اكو كو اكلها، اما ورش عن نافع فيقرأ بسكون الكاف اكلها، اكلها. يبقى عندنا في فرش الحروف عندنا كلمة بربوة يقرأها ورش بضم الراء بربوة، أما عندنا لفظ أكلها يقرأها ورش، يقرأ ورش بسكون الكاف أكلها. طيب عندنا الفوائد، الفوائد اللي عندنا في صفحتي اليوم. الفائدة الأولى عندنا كلمة جزء، لفظ إيه؟ جزء. عايزين نعرف في إيه اللفظ ده. ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. أسأل سؤال بمناسبة إن إحنا في النقل، الهمزة متحركة طب ما قبلها إزاي اللي هي الزين يعني ساكنة، ينفع أعمل نقل؟ اوعى حد يقول لي ينفع، لأن قلنا إن النقل مش هيتم في كلمة إلا في لفظ إيه؟ عايز أسمع لفظ ردأ في سورة القصص تقرأ ردأ، يبقى في نقل في جزء. قولوا أنتوا بقى، تعالوا نتابع الفوائد. يبقى لفظ جزء، لفظ جزء بنقول لا نقل لورش عن نافع لاجتماع الساكن مع الهمزة في كلمة واحدة، يبقى هنا ما فيش نقل جزء. طيب تعالوا نشوف الفائدة الثانية، رئاء. رئاء، والكلام ده أنا أول مرة بقوله في لفظ رئاء. بصوا معايا، السهم طالع من عند الألف، الألف متوسطة واقعة بين همزة قبل وهمزة بعد، قبلها همزة وبعدها همزة. لفظ رئاء، الألف قبلها همزة وبعدها همزة، يا ترى هاخد بالهمزة اللي قبل ولا هاخد بالهمزة اللي بعد؟ هو يفرق يا شيخ كتير. لو أنا خدت بالهمزة اللي قبل يبقى معنى ذلك ده مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع، مد بدل فيه حركتين واربعة وستة، ده لو خدت بالهمزة اللي قبل الألف، سمعين اللفظة اللي قبل الألف. طب ولو أنا خدت بالهمزة اللي بعد الألف، لو خدت بالهمزة اللي بعد الألف هتبقى مد متصل ست حركات. طب عايز أسأل سؤال، معنى كده يا شيخ عايز تقول إن الألف دي اجتمع عليها سببين للمد؟ اجتمع عليها سببين، لو بصيت للهمزة اللي قبل هتبقى بدل، ولو بصيت للهمزة اللي بعد هيبقى متصل، يعني الألف دي جه عليها بدل ومتصل. طب أنا هقرب مين؟ هعمل بإيه في المدين دول؟ ولذلك اسمعوا التعليق اللي تحت، نلاحظ من اللفظ السابق أن الألف المادية اجتمع عليها سببان للمد، أحدهما قوي وهو المتصل، والآخر ضعيف وهو البدل، والعمل بمن؟ بالمتصل. يبقى في الكلمة دي هعمل بمين؟ بالمتصل. يعني الكلمة دي يا شيخ أراها كم حركة؟ ستة؟ ستة قولا واحدة. طيب تعالوا نشوف الفائدة الثالثة، بربوة. بربوة دي يا شيخ محمد هتقرا في ورش بربوة، كلام أنا موافقكم بربوة، فتبقى الراء مضمومة. بس بصوا اللي جاية مهمة قوي، ما هي يا شيخ الراء مضمومة وقبلها الباء مكسورة، يبقى يا شيخ محمد أرقق بقى الراء أقول بربوة. لا، هسألكم سؤال، هل الباء من أصل الكلمة أم زائدة؟ أم زائدة؟ فاكرين؟ زائدة، يبقى هعتد بالكسرة ولا معتدش بيها؟ معتدش بيها لأنها مش من أصل الكلمة. لذلك اسمعوا التعليق، نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء مضمومة، متفق معكم أن الراء مضمومة، ومسبوقة بحرف مكسور وهو الباء، ولكن يلاحظ أن حرف الباء زائد، ودي تحتها ألف خط، ولكن يلاحظ أن حرف الباء زائد وليس أصلي، لذلك لا ترقيق لورش، مش هنرقق لورش. تعالوا ناخد الفائدة الرابعة، أنا بجيب الفوائد اللي ما شرحتهاش قبل كده وأنا بقرأ سورة البقرة، أنا في المراجعة دلوقتي، فبجيب حاجات ما قلتهاش. كلمة فطل، الفائدة الرابعة لفظ فطل. فطل تشكيل اللام إيه؟ مضمومة. طب عايز أسألكم سؤال، هو ورش لما يغلظ اللام الشرط الأولاني لازم تبقى اللام إيه؟ مفتوحة، يبقى من باب أولى أنا شايف قدام عيني التشكيل إن اللام مضمومة، يبقى خرجت بره نطاق التغليظ، يبقى هذه اللام مرققة. ولذلك اسمعوا التعليق، نلاحظ من اللفظ السابق أن اللام مضمومة ومسبوقة بطاء مفتوحة، إذا لا تغليظ لورش في اللام لأنها مضمومة. اسمعوا اللي جاية، وشرط التغليظ أن تكون اللام مفتوحة، يبقى أول شرط من شروط تغليظ اللام لازم اللام تبقى مفتوحة، خلاص يبقى لازم اللام تبقى ايه؟ مفتوحة. الحروف اللي قبلها احنا حافظينها الطاء والظاء والصاد، الطاء والظاء والصاد، التلاتة دول يا يكونوا مفتوحين زي اللام يا يكونوا سواكن. بس المشكلة عندي رقم واحد ان لازم تبقى اللام ايه؟ مفتوحة. فلما لقيت قدامي اللام مضمومة يبقى فقدت الشرط، يبقى من باب اولى ليه هدور على اللي قبل. اذا كانت هي اصلا اللام مش هتغلف لانها مضمومة، يبقى ادور ليه على اللي قبلها. طيب تعالوا ناخد الفائدة الخامسة. الفائدة الخامسة بقى بنهي بيها، اللي هي المقلل بخلف عنه والمقلل قولا واحدة. المقلل بخلف عنه أي فيه الفتح والتقليل ولا يرتبط ويرتبط بالبدل. المقلل بخلف عنه فيه الفتح والتقليل ويرتبط بالبدل. لو قرأت بقصر البدل هفتح الألفاظ اللي قدام عينكم ديت، الموت وبلا وأذى وأذى والأذى، خلاص. ولو قرأت بالتوسط هقلل، ولو قرأت بالإشباع نصيب الأسد، فاكرين اللفظة ديت نصيب الأسد ليه الفتح والإيه والتقليل. أما المقلل قولا واحدا لا يرتبط بالبدل، وهو لفظ الكافرين، فهو مقلل قولا واحدا ولا يرتبط بالبدل. آدي اللي في صفحتي اليوم. طيب في انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك يا متولي، تفضل. نقرأ؟ تفضل. منين يا مولانا؟ من الآية 260. وإذ قال إبراهيم. وإذ قال إبراهيم بقى. إبراهيم دي لهشام. نعم يا مولانا. يلا. إني أداعبك. يلا. بارك الله فيك، تفضل يا متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. جميل. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. متولي بين التقليل. قال بلى ولكن. قال بلى ولكن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. بس ليه ملاحظه متولي، اوصل الايه، اوصلها، ما فيش علامه وقف، الكلام موصول. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، ولا تطيل زمن الضمه ثم ادعوهن عشان ما يتولدش واو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. جميل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله فيك يا متولي، احسنت. معنا اخونا احمد من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا احمد؟ الحمد لله. تفضل يا احمد. نعم. من الايه كم؟ الايه 262. الذين ينفقون اموالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا جميل. خلي بالك يا أحمد. نعم. انت هتقرأ بوجه القصر ام التوسط ام الاشباع؟ لا اسمع والله. في مد البدل انت عارف ان ورش له ثلاثة البدل. نعم. البدل هتقرأ بالقصر ولا بالتوسط ولا بالاشباع؟ ان شاء الله بالثلاثة. بالتوسط. ليه بسألك يا أحمد هذا السؤال؟ انت ممكن تقول لي انت بتسألني السؤال ده ما فيش في الآية بدل صح؟ بس انا بسألك عشان كلمة أذى لما نقف عليها هيبقى فيها فتح وتقليل، فالكلام ده بيرتبط بالبدل. لو انا هقرا بالتوسط زي ما انت بتقرا يبقى هقف على اذى بالفتح ام بالتقليل؟ نعم هقرا هقف بالتقليل فقط. نعم. ولا اذى هكذا. نعم. اعد علي ثم لا يتبعون ما انفقوا، وقف على اذى بالتقليل فقط. يلا. نعم. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. جميل. اوصل ولا أذى لهم. يلا. ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس انتبه الى مقام الوقف والابتداء، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. اوصل العبارة كاملة يا احمد. نعم نفسي فقط يعني. اعانك الله. يلا لهم اجرهم تاني. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جميل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. بارك الله فيك يا أحمد. أحسنت. معنا الحاجة عبلة من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة عبلة. أقرأ من أول فين إن شاء الله؟ اقرأ لنا برضو. نؤكد على مطلع الصفحة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هتقرأي بالقصر أم بالتوسط أم بالإشباع؟ أقرأ بالتوسط إن شاء الله. تفضلي. يبقى كل ذوات الياء اللي هتقابلنا هنقف عليها بالإيه؟ هنجيبها بالإيه؟ بالتوسط إن شاء الله. بالتقليل. بالتقليل. بالتقليل. يلا. وإذ قال إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. ها تؤمن؟ قال أولم تؤمن. أيوة كده. قال بلى. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بس انتبه يا حاجة عبلة. أيوة. أن قال بلى انت وقفت بالتقليل صح؟ أيوة. وبرضو توصلي بالتقليل لان انت بتقري بالتوسط مالكيش الا التقليل. حاضر. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ضم الصاد. فصرهن إليك. من طيري. فصرهن. ضم الصاد. فصرهن إليك ثم اللهم اجعل على كل جبل منهن جزءا. لا ما تطيليش ما جزء ما الدعوات حركتين. حركتين بس. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. جميل. ياتينك سعيا. ايوه. واعلم ان ده احنا لسه شارحين النقل. لا واعلم ان الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله فيك يا حاج عبد. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحمد لله على سمة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وربنا يجعل رحلة أمراضه دي في ميزان حسناته إن شاء الله. اللهم أمين اللهم أمين. جزاك الله خيرا. معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقرأ إن شاء الله من أين؟ من قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء. إسراء. نعم. بيّن الترقيق لا يقدرون. لا يقدرون على شيء من شيء لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب الكافرين فاعل ورش أولا فيها تقليل قولا واحدة يلا والله لا يهدي القوم الكافرين الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله فيك يا أخت إسراء. أحسنتي. معنا الأخت فاطمة من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبدأ إن شاء الله من الصفحة الجديدة ولا ابدأي بقى من الصفحة الأخرى إن شاء الله. ومثل الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة انصل الكلام وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن بس خلي بالك من زمن الميم أحدكم ست حركات أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله الكبر بيني فتح الباء وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون خلي بالك يا أخت فاطمة كذلك يبين الله لكم خلي بالك من ضم الميم لكم الآيات تاني كذلك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون بارك الله فيك يا أخت فاطمة عليكم السلام معنا أم ناصر من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أختي جزاكم الله كل خير وجزاكم مثل والله تعلمنا منكم الكثير سلام الله إلى شيخنا الجليل محمد حسان وأخوه محمد حسان وبارك الله فيكم وجعل كل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله اللهم أمين اللهم أمين تفضل. من أي أبدأ إن شاء الله ابدأ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآية 267 إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا القبيح منه تنفقون ولستم بآخذه إلا بس ليا ملاحظة يا أختي انتبهي ان انا ما اخدش نفس اثناء القراءة يعني ما اقولش الا ان تغمضوا لا صلي الكلام الا ان انا مرت بك لأول مرة انا مرت بك لأول مرة لا لا لا تفضلي أختي اقرأي تفضلي دون ارتباك تفضلي ولستم بآخذيه إلا أن تغيظوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم اللام مرققة وفضلا مرققة نعم وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله فيك. أحسنتي أحسنتي. معنا الأخت دعاء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. بارك الله فيك وفي البرنامج الطيب. بارك الله فيك يا دعاء. إني أحب في الله. بارك الله فيك وأنا كذلك يا دعاء. ممكن أقرأ؟ تفضلي يا دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. بارك الله فيك يا دعاء. أحسنت يا دعاء. إذن شوف محمد ربنا يطلق لسانك بالقرآن يا دعاء. قولي أمين. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب يعني أنت لقيت اتصالات أخرى إن شاء الله أقرأ كده ما تيسر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. أحسن الله. أحسن الله عليكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أين أبدأ؟ تفضلي بقى إن شاء الله بقى من مطلع الصفحة الأولى. وإذ قال إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم أدهن ياتينك سعيا. أخت افتخار. واعلم أن أختي الكريمة بين القلقلة ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة سنبلة مئة حبة. أعديها علي مرة أخرى. في كل سنبلة مئة حبة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله فيك أخت افتخار. عليكم السلام. معنا الأخت دعاء من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيكم وفي هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك. تفضلي. أنا حضرتك أنا أول يعني تاني مرة أقرأ برواية ورش فصبرا علي. لا إن شاء الله نحن ها هنا خدام لمن يريد أن يتعلم رواية ورش. تفضلي. أقرأ من أول. الذين ينفقون أموالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. جميل. ولا أذى. جميل. لهم أجرهم. طيب خلي بالك. لهم أجرهم. لا خلي بالك يا أختي دعاء من حاجة. اللي هنعمل لها نقل اللي أنت عايزة تعمليها دي لما تبقى الميم أصلية. هل الميم هنا أصلية ولا زايدة؟ هتقولي اقولك على حاجة. عايزة تعرفي الحرف زائد ولا اصلي؟ شيل الميم تبقى الكلمة ايه؟ له. يبقى اذا الميم زايدة ولا اصلية؟ زايدة. فلما تبقى الميم زايدة وقبلها حرف الهاء او الكاف او التاء تبقى اسمها ميم جمع. اسمها ميم ايه؟ جمع. حتى بين من اللفظ لهم يبقى دي جمع. فلما تبقى ميم الجمع وراها همزة نعمل لها صلة. له مو أمدها واو. له مو أمدها ست حركات. وصلت القاعدة دي؟ أدي قاعدة جديدة هي. يلا أقول له مو. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جميل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. طيب. صدقة. طب أقول لك على قاعدة تانية. نعم. طيب كلمة مغفرة الراء تشكلها ايه؟ مفتوح. وقبلها حرف ايه؟ مكسور. يبقى اذا لما ورش تجيله راء مفتوحة وقبلها حرف مكسور يبقى هيعمل ايه ورش في الراء؟ أرققا. ممتاز. يبقى ومغفرة يقولها ازاي؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة. صدقة. صدقة. خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. يبقى أخت دعاء احنا خدنا النهاردة قاعدة ميم الجمع. لما يبقى الميم وراها همزة يبقى ورشة هيعملها كم حركة؟ ست حركات. ولما تبقى عندي راء مفتوحة قبلها حرف مكسور ورش يعمل ايه في الراء؟ أرققها. ادي كده قاعدتين. بارك الله فيك. تابعينا باستمرار وناخد مزيد من القواعد. بارك الله فيك يا اخت دعاء. معنا اخونا عادل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. احسن الله اليكم. بارك الله فيك اخي عادل. من اين ابدا يا شيخ؟ ابدا من قوله تعالى قول معروف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء. بس ليه ملاحظة أخي عادل؟ انتبه إلى ترقيق الراء. قول ترقيق الراء. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. أكمل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى أذى قلل أنت أذى أنت تقرأ بالبدل بالتوسط أم بالقصر أم بالإشباع؟ بالتوسط. إذا لك في لفظ أذى التقليل قولا واحدا. بارك الله يلا يتبعها أذى صدقة يتبعها أذى أذى أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أخي عادل نعم آمنوا مد بدل اقرأه بالتوسط آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا ولذا النقل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ما له رئاء الناس رئاء الناس ست حركات مد متصل طيب انقطع الاتصال طيب يعني ننتبه إن شاء الله إلى أزمنة المدود يعني هقرأ هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى ننتبه إلى أزمنة المدود يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هكذا يبقى إذن أزمنة المدود يعني المتصل المنفصل إشباع البدل حسب ما يتراءى لي أقرأ بالقصر أم أقرأ بالتوسط أم أقرأ بالإشباع وما يترتب على ثلاثة البدل فإن قرأت القصر قصر البدل فعليه الفتح التوسط عليه تقليل الإشباع عليه فتح وتقليل إلى آخره أخونا المخرج يقول يعني سبحان ربك أنا هذا آخر اتصال من أخونا عادل والوقت انقضى سريعا فلله الحمد والمنة إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة بإذن ربي إن قدر البقاء واللقاء لنا تحريرات على النقل تحريرات إيه معنى كلمة تحريرات هنعرفها الحلقة القادمة يعني إيه تحريرات وإيه هي الفوائد اللي هتترتب على النقل زي البدلات احنا اتفقنا لما تجتمع مع حاجات فيها امور النقل كمان ايضا لنا فوائد هامه جدا في صفحتي المره القادمه باذن رب تبارك وتعالى الحلقه القادمه من الحلقات الهامه في روايه ورش عن الامام نافع هذه الدنيا كساعه اجعلوا الاعمال طاعه واشتروا الخير بضاعه من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.